جزيرة مكان مهمل مظلم عادي ممكن يتبادر للذهن. السرداب، القبو، يمكن كلمة القبو كلمة عربية أكثر يعني ألفة عند الناس. الآن نفس السرداب حتى يعني حتى أحكي إيش أصلاً اللي جاب فكرتها. الحقيقة أنه في عملي من سنة 2002 إلى الآن في مجال الاستشارات النفسية، وقبلها يمكن في مجال الاستشارات الأسرية بس بالذات في الاستشارات النفسية، بلشت صار يعني صار يربو عندي وينمو مفهوم لماذا الناس بهم ما بهم، لماذا يشتكي الناس. كنت في البداية أخشى أني أعمم. معظم مشاكل الناس تأتي ظاهرها مشكلة تربية، مشكلة حزن عميق شوي إلى درجة الاكتئاب، قلق، توتر، خوف من المستقبل، تخصص إلى آخره إلى آخره، مشاكل زوجية. لكن وجدت أنه فعلا المشكلة الكبيرة عند الناس هي أنه أنفسهم مهملة. الحقيقة بتعرف الواحد يمكن تأثر أحيانا ببعض القصص أو الروايات أو كذا، فصار في عندي صياغة لسيناريو معين كيف يمكن أن أوصل الرسالة إلى الناس بحيث أن يفهموها. وأنا ما أخفيك إلى الآن يعني المادة مكتوبة كتابة، لكنه إلى الآن حابب أنه حد يكون عندي رسام يعني صاحب خيال يرسم لي إياها بطريقة كرتونية توصل الفكرة للناس. إيش هي الفكرة؟ تذكر يمكن في المرة الماضية اضطرينا نجيب شيء منها وقلنا أنه حنجيب شيء من نفس السرداب بس حنفصلها بعدين. مزبوط. خليني أعيدها الآن بسرعة. المسألة تبدأ كما أراها كالتالي، يعني السيناريو يبدأ في حياتنا، سيناريو مشكلة المرض النفسي، مشكلة العرض النفسي، مشكلة القلق النفسي إلى آخره، يبدأ حسب ما رأيت كالتالي. أنا أصور الموضوع زي القصر. قصر. أنت قاعد في القصر. هذا القصر هو أنت، هو أنا، هو هذه يعني هذا المكون الإنساني. لطبيعة يعني نشأنا عليها، ربينا عليها، صرنا نهتم كثيرا بالصالون، وصرنا نهتم انه دائما الباب مفتوح والناس عم بيدخلوا على الصالون، لازم الناس نرضيهم، لازم ما حدش يزعل، لازم شكل الشرشف والطاولة والكذا ومش عارف خصوصياتنا بتقصد. لا مش بضروره خصوصيات، كلمه خصوصيات داخليه بقصد، حتى لا لا حتى حتى يعني حتى السلام والكلام والعام. لكنه اصبح الصالون هو الاهم. ايوه. الذي يحصل كما قلنا المرة الماضية، نبدأ بالترتيب من الصغر. الطفل الصغير من أول ما يبدأ يعني يعي نعوده على أنه رأي الآخرين هو الأهم. ما بدي حد يشوفك ولبسك مش مزبط، روح غير مش عارف إيش، تعال غني لعمه الأغنية الفلانية، تعال سمعنا سورة الكذا، تعال ورجي، يلا أرقصي عند خالته حتى تقول كل القضية. طبعا سيقول بعض الدكتور بس هذا طبيعي كلنا ننبسط. انك تنبسط مع ابنك شيء او بنتك، وانك يكون شغلك الشاغل ان يرضى عنه وعنك الناس. هاي المشكلة على هذه الشغلة بالضبط. يكبر شوي زي ما حكينا، المدرسة، اختيار المدرسة، الكي جي، الروضة، كلها قائمة ايضا على ما يريده الناس. اعتبارات الناس. بعد ذلك يأتي فترة ما يسمى بالبلوغ أو ما يسمى المراهقة. أيضا معظم مشكلتها هي أصحابي إيش بدهم، صاحباتي إيش لابسين، أنا بدي ألبس زيهم، أنا بدي أروح زيهم. نكبر شوي نجي على التوجيهي، خربت خرايب هاي التوجيهي، وهي أنه بدي أرضي الناس، مشكلة مشكلة أنه ابن عمي إيش جاب، بنت عمي شو جابت، ابن خالتي شو كذا، العشيرة الفلانية، أنا بدي ينحكى عني أبو الدكتورة، أبو الدكتور، أمي بدها ترفع راسها فيي قدام الناس. مش لغاية الرفعة أو إني أحقق شيء ما أوصل لشيء. ما طبعا انسى موضوع من أنا ولما أنا. وأصلا فقه الوجود والاستخلاف هاي للأسف أصبحت يعني هيروغليفي، كلام يعني خيالي. المهم نكبر شوي نيجي على قضية اختيار التخصص، وحدث ولا حرج أيضا، برضو قضية الناس وآرائهم. نكبر شوي قضية اختيار العريس والعروس، من أولها لآخرها تقريبا هي ما أراده الناس، ما يريده من حولي، ما انعكس من الميديا والإعلام وآراء المجتمعات وكلام الدواوين والصالونات والكلام. طبعا أنا عم بحكي بسرعة لأنه في تفاصيل كثيرة في النص، يعني قضية اللبس والراحة والرجعة والكافية والمطعم، وين أروح وين أجي وين أو شو أكل وشو ألبس شو. نكبر شوي تعدينا موضوع اختيار، نجي العرس. وأنا دائما بحكي العرس حدث ولا حرج عن قضية مدى استعبادنا للآخرين، قديش الناس بدهم. المهم طبعا هذول تزوجوا بالطريقة التقليدية، أثثوا بيتهم كمان عشان الناس، الصالون عشان الناس، الاكسسوارات عشان الناس، الكريستالات عشان الناس، الطقم الصيني عشان الناس. بالضبط. ضاعت. الآن خلال هذا الكلام كله في الصالون هنالك مخلوق اسمه النفس وين راحت؟ كبيناها بالسرداب. أيوة. أهملنا. صارت عبارة عن كائن مهمل ما حدا بيعرف عنه إشي. الآن خلال هذه المسيرة شو بيصير؟ هذه النفس اللي بالسرداب خلين يعني معلش الناس اللي معاي الآن والسواقين بلاش يدعموا بس يعني يتخيلوا معاي في كائن بشري كامل في السرداب قاعد بينمو بده يشرب بده يأكل بده أجلك الله بده يقضي حاجته أنا مهمله تماما هذا شو حيصير فيه هذا بعد شوي يمكن يعملها على حاله يمكن تطلع ريحته هذه الريحة اللي بتطلع بين الحين والآخر أنا بشمها وأنا قاعد في الصالون مع الناس أيوة. الناس حيقولوا لي دكتور هذا شوي صعب الخيال كيف يعني هذا بالضبط هو اللي أنا بشعر فيه أحيانا إشي بيقول لي يا عبد الرحمن وينك عني يا عبد الرحمن أنت ليش مش داير بالك علي يا عبد الرحمن ترى في صداع ترى في قولون عصبي ترى في ضغط ترى في جلطة ترى في ذبحة ترى في سكر ترى إرهاصات كثيرة شو بتحاول تعمل عاد تكبته بالضبط ويأتي بعض الناس اللي في الصالون يقولوا لي ترى مبين عليك إشي طبعا كأنه عم بيقولوا لي ترى في صوت من السرداب طالع انت سامعه انا ايش اجي اقول لهم لا لا لا فيش صوت هذا تلفزيون عند الجيران هذا لا لا انتم مفكرين حالكم عم تسمعوا لكن ما في وبين قوسين اكابر على نفسي هاي بتصير كتير لما يجي حدا يقول لك مثلا عيونك مالك إشي زعلان من حدا مريض حنحكي على مثال رائع في السيره من اروع ما يكون في تطبيقه على هذا الامر المهم يكبر الموضوع أكبر وأكبر وأنا ما زلت منشغل باللي بالصالون على حساب نفسي اللي أنا ناسيها إلى أن تأتي هذه النفس أحيانا وتطرق الباب بقوة تبدي تخبط وأنت برضو بطنش لا لا لا ما في إشي لا لا هاي شغلة بسيطة لا لا هاي يمكن عشان إلى أن لا قدر الله تكسر الباب وإذا النفس كسرت الباب معناها أنه وصلت إلى مرحلة لا قدر الله مرحلة الخطر يا إما مرحلة محاولة انتحار يا إما وكثير من الناس يقولوا غريب الولد ما كان في مشكلة فجأة طبعا كلمة فجأة أنا كلمة فجأة زي ما بقولهم فجأة هاي بترفع لي الضغط ما في إشي اسمه فجأة يعني صار له سنين قاعد بيعاني بس ما حد لأنه هم نفس الإشي هم دارسين عند نفس الشيخ قارين عند نفس المدرسة ألا وهي أنه الكل مطنش والكل ما بيواجه حاله فكسر الباب هذا قد تكون محاولة انتحار قد تكون لا قدر الله دخول في سكيزوفرينيا حادة قد تكون هرب من البيت قد يكون إلى آخره طب الأمراض العضوية برضو ممكن تكون من هذا الموضوع الأمراض العضوية ما حسب في إشي بيسموه سايكوسوماتيك يعني في أشياء اللي يعني بين الطب يعني بين العضوي والروحي بين الجسدي هذه قد تختلط يعني لذلك أنت لا يمكن تجد حالة من الحالات المعضلة عموما في الطب العضوي إلا وتجد الستريس جزء منها الضغط النفسي التفكير الكذا إلى آخره في خضم هذا كله إيش اللي عم بيصير للأسف الآخرين عم بيكونوا هم الأول في حياتنا النفس مهملة تماما وأجي في يوم من الأيام فجأة أبلش أهتم فيها إمتى بعد 50 سنة بعد 40 سنة لما أختير أولادي من حولي يتركوني ضاع العمر يا ولد يعني إن شاء الله ما يكونش كذلك لأنه إحنا دائما نحكي طالما إنه في نفس داخل وفي نفس طالع ففي أمل طيب وأنا أصلا أول من بدأ فكرة فن الحياة وكيف أولد من جديد عندي هو شخص إجى على العيادة وكان 58 سنة وما كنت أتصور إنه رجل في 58 سنة راح يستجيب لي بهاي الطريقة إجا لي قال لي يا دكتور أنا كأني ولدت من جديد فالله يرضى عليه كان هو اللي عطاني هاي الفتيلة الأولى إني أبلش أحكي إنه لا الموضوع ما يعني عن جد إذا أنت أردت إنك يعني إذا قررت انتهى أحد المعماريين البريطانيين المشهورين ناسي اسمه والله كانوا بيحكوا له دائما شو أفضل إنتاجاتك اللي عملتها كان إيشو 80 سنة قال لهم مشروعي القادم عمره 80 سنة وهو إيشو 80 سنة كان دائما يقولهم مشروعي القادم هو أحسن إشي بدي أسوي اللي فما في إشي اسمه انتهى الموضوع يبقى السؤال طب ما العمل طيب يعني أنا بلشت أشتعر الآن عم تسمعني ربة بيت إيشو 40 سنة وهلأ بلشت بعد ما أولادها تزوجوا وفلان اغترب عنها وفلان تركتها هسه بلشت تشعر أنه هي ناسي حالها فلان اللي قاعد بيسمعنا الآن يمكن يكون رجل أعمال يمكن يكون صاحب دكان يمكن يكون هذا الإنسان برضو حيتساءل طب ما العمل يا دكتور طيب أنا الآن وصلت إن شاء الله بعد فاصل قصير ما هي الخطوة الأولى في طريق إخراج النفس من هذا السرداب أو القبو ومن ثم تحريرها مرحب فيكم من جديد مستمعينا في برنامج فن الحياة وحلقة اليوم بعنوان النفس والسرداب. بإمكانكم المشاركة في حلقة اليوم على هواتفنا 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 وطبعا على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. أي سؤال متعلق بموضوعنا اليوم من تحرير عن تحرير النفس من القيود، الدكتور عبد الرحمن ذاكر جاهز إنه يجاوب عليها إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا بك. الآن عرفنا إنه في خلل في هاي النفس لابد إني أحررها، شو الخطوة الأولى الآن؟ الخطوة الأولى وهي يعني هو في ثلاث خطوات صعبة. وطبعا كلمة صعبة الآن البعض حيحكي طب بلش بالإيجابية تحكي إن الشغلة سهلة كذا، لا طبعا أنا كالعادة نقول يعني بدك توصف المسألة كما هي. تمام. عملية التزكية والإصلاح عملية صعبة، مش سهلة في البداية، بعدين بتصير سهلة، يعني بعدين بتصفي القضية، عندك القدرة إنك تعطي هذا الحق للناس. أول خطوة، نرجع لمثال القصر ونطبق على حياتنا الواقعية، أول خطوة إنك تفتح الباب للناس اللي بالصالون وتقول لهم اطلعوا برا. تمام. هاي صعبة، تطردهم طبعا. طبعا. ليش؟ هذه إن على الكناية انت بتحكي مش بالحق. لا لا لا، حنحكيها يعني بتطبيق الواقعي. احنا اللي خلانا اصلا وصلنا لمرحلة انه انفسنا بالسرداب مهملة مركونة على جنب هو انشغالنا الزائد الى درجة عبوديتنا للآخرين. للآخرين. فاذا اول شيء يعلمنا الإسلام دائما في إيش اسمه تخلية بعدين تحلية. حتى أنا دائما بكررها دائما، الشهادتين اللي بنحكيها، إحنا بنحكي أشهد أن لا إله إلا الله، ما بنحكي أشهد أن الله إله. فإذا أول إشي بدك يعني تشيل الإشي اللي ممكن تشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى. تنظيف طيب بالضبط. فإذا أول إشي بدك تفتح الباب وتقول للناس اللي بالصالون يعني الله يعطيكم العافية معلش بس أنا ترى أهملت في حق نفسي، أعطوني مجال بدي أقعد مع حالي. أجا دورها الآن. بالضبط. هي دورها من زمان بس يعني لأني الآن اتنبهت لها. الكلام الناس يعني هون في أكثر من معضلة. أولا يا دكتور الناس ما حيخلونا، يا دكتور الناس ما تعودوا على كذا، يا دكتور هذا حيزعل البعض، يا دكتور لذلك احنا بنحكي دائما رضا الناس ليس غاية أصلا. رضا الله هي الغاية. هذا الأصل، رضا الناس ليس غاية أصلا، لأنه إذا دورنا على رضا الناس بعض الناس واصلين إلى درجة من المرض أنه من أجل مصلحته الآنية المريضة مش مشكلة أنك أنت تقصر في حق نفسك، ومش مشكلة أنك أنت تكون أصلا مهمل في حق هذه النفس. ولذلك شيلوا عنكم قضية أنه الناس يزعلوا ولا ما يزعلوا، المسألة الأخرى. طب ناخذ المسألة الأخرى. بس ناخذ جمانة، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير على البرنامج. إياكم. أنا عندي سؤالين، هلا سؤال تقريبا له علاقة بسيطة بالحلقة، سؤال له علاقة دقيقة بالحلقة. السؤال طيب. الأول موضوع التفريغ مع الآخرين، سألت أنا قبل هالمرة هذا السؤال وما حصلت على الجواب الشافي. هلا هل للتفريغ مع الآخرين في له بديل ولا لا؟ يعني ممكن إنه أستغني عنه وأقدر أحصل على نفس مطمئنة بطرق أخرى، مثلا بالتفريغ مع الله سبحانه وتعالى أنه يا ربي إذا هذا الشخص أخطأ بحقي قصدا فأنتقم منه. أرجوانا أنت حنيجي على التفريغ اليوم، بس أنت قرأتي مادة الفقه فقه النفس؟ قرأتها تماما تماما وجاوبت على الأسئلة معظمها تقريبا. لا لا لا، بعد الأسئلة أنا حكي عن التفريغ يعني بحوالي 3-4 صفحات. قرأتها وحضرت 102 حلقة فن الحياة و30 حلقة ألف الحياة، فأنا يعني عارفة دكتور بالضبط شو بتحكي، بس يعني انا عارف انه التفريغ لا يعني الانتقام من الاخر وانه التفريغ. لا لا لا، انا لانه انا عم بسالك لانه انا مفصل في الموضوع انه يعني في اشياء معينه، يعني في حد معين اذا تجاوزتي بتعرفي انه ما بتحتاجي تفرغي مع الاخرين. على العموم خلص راح اجاوب. يمكن هاي لازم ارجع لها، معناتها يمكن انا ناسي. ما في مشكله. طيب. وانا حجاوبك السؤال الثاني. وانا حجاوب السؤال الاخر. هلا في موضوع اللي هي رضا الناس ليس غايه اصلا. هلا انا ربيت ابني يعني الله يرضى عليه عمره 8 سنين، ربيته على هاي الفكره، ولما سمعتك بفن الحياه يعني اكدتها عنده. هلا اللي بصير في شيء اسمه ذوقيات عامه، هلا هي كيف بدنا نوصلها للطفل؟ انه انت مثلا ما بصير فرضا تحط ايدك بتمك وجود بتفحنا مثلا، هلا او حتى ما بصير بالاصل تحطها، بس قال لك انا هلا اجى على بالي بما انه الموضوع مش حرام وحلال مش ضرب العالمين فيه فانا حر. جميل. فما بتدخل الاخر حياته. سؤال لطيف. وصلت الفكره اخت جمانة، شكرا لك. الدكتور حيجاوبك ان شاء الله. تفضل حمزه. الو حمزه، يا حمزه جوز حمزه راح ان شاء الله. ارد حاول يا حمزه بعدين ممكن يزبط معك الخط. طيب نجاوب دكتور لجمانة. التفريغ حنأجله لأنه جايب الموضوع. طيب. طيب يعني يعني حيجي مع حتى ما نقطع يعني سلسلة أفكار الناس. تمام. يبقى موضوع قضية الابن وإحنا عم بنربيه على قضية إنه مش المهم يكون رضا الآخرين هو رقم واحد. طب الذوقيات، هو الأصل في الذوق إنه أنا عم بعملها عشان نفسي. هو الأصل يعني أصلاً أنا وأنا جالس معك الآن أنا نفسي لا تقبل، مش عشانك أولاً، أنا نفسي لا تقبل إني أكون جالس ورجلي على الطاولة. تمام. ليش؟ لأني أنا تعلمت ومفروض أني علمت ابني أو بنتي إنه كل شيء مخلوق لغرض. الرجل مخلوقة حسب ما خلق ربنا تحت، مش مخلوقة حتى تنحط فوق. الإيد مخلوقة حتى نستخدمها لأشياء وأغراض. نعم. ولذلك احنا في ألف باء التربية بنحكي قاعدة لكل شيء زمان ومكان وعنوان. ولذلك بنحكي للأطفال انت هسه لما حط ايدك بتمك تعم تاكل؟ لا. طب ليش؟ هيك. لا ما فيش كل شيء زمان ومكان وعنوان. الإيد الآن وين مكانها؟ مكانها عم تكتب، مكانها عم تتصفح، مكانها عم في الأكل، مكانها انها تلتقط الشيء وتحطه في الايد، ولما بتحطه في عفوا في الثم، ولما بتحطه في الفم انتهى الغرض، فمباشره تطلع، مش تحطه في الفم وتظلها في الفم. أيوة. اذا انا اصلا عم بعود ابني من البدايه ان الاشياء لها اصول في اماكنها لنفسك اولا. طب نيجي على القاعده الثانيه. طيب افرض سوى اشي يمكن ما في مشكله بينه وبين حاله بس الناس بينزعجوا منه، هون نيجي نحكي له انه انت من طبيعه تعارفك مع الاخرين ان هنالك امور قد تزعج الاخرين وقد تزعجك منهم. هل انت بتحب انه حد يعلي صوته كثير؟ يمكن لو علي صوته لحاله في البيت ما في عنده مشكله، بس لو علي صوته بوجودك يمكن راح يزعجك. صح. هنالك حدود معينه نلتقي عندها، وهون عاد تاتي مبدا الحريه وما حريه وحدود الاخرين الى اخره. أيوة. لكن لاحظ انه كل الكلام انطلق اصلا من النفس مش من علشان الناس. هي الفكره لأجل هذه النفس، لأن أدبي وخلقي بحتم علي أن أعمل هيك. طيب وصلنا عند رضا الله وليس رضا الناس. طيب حناخد المكالمة لأنه عم بقى. ممتاز، خدها. ناخدها. ألو فاطمة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. دكتور بدي أستشيرك في ابني توجيه السنة، وما بده يقدم وزاري بس بده يقدم مدرسة، يعني يأخذ شهادة مدرسة، لأنه مركز أنه مع جنسية أمريكية وبقدر يروح يكمل تعليمه هناك. طيب شو السؤال؟ السؤال يعني أرد عليه مثلا ما أخليه يقدم وزاري هون. هو ال- ال- ال- السؤال الأخطر من هيك، هو عارف إيش بده؟ هذا هو السؤال. أنا هذا السؤال اللي بيهمني الآن. عارف إيش بده؟ يعني عارف أنه لو رأى على أمريكا عن جدنا ويدرس وكذا، ولا رأى على أمريكا علشان هناك عاد الحرية والفلتان وياخذ الجامعة بخمس ست سنين وعلى راحته ويعيش الحياة الطلابية الجامعية اللي اللي اللي فيها وفيها. هذا المهم عندي. إذا عارف إيش بده مش بالضرورة، يعني هو ما شاء الله عليه يعني من حالات توجيهنا احنا، لا يروح ياخذ تبعت امريكا احسن له. فانا قصدي انه ما عندي مشكلة ياخذها وما ياخذها، بس المهم يكون هنالك عنده خطة لاستكمال مسيرته العلمية. بس هو عنده خطة يكمل هناك. اذا عنده ما في مشكلة وزاري هون، اذا عنده ما في مشكلة يا اختي يعني يروح ياخذها من هناك من اي مكان، المهم يكون عنده خطة، لا تلزمي بشيء معين. ماشي دكتور، شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا فيك يا فاطمة. دكتور غادة ملكاوي على الفيسبوك تسأل ماذا لو كسرت النفس الباب بعد الحبس طويلا في السرداب وخرجت على شكل مرض في الأعصاب؟ ما عندي مشكلة، المهم تخرج. المهم تخرج، يعني احنا في الأخير حنحكي عن الخروج. يعني مبدأ بلا أهون من بلا مثلا؟ لا مش قضية بلا أهون من بلا. هذا هو يعني أنا هذا اللي بحكي دائما، واللي حنجي نحكي هذه هي النفس اللي عندي، ما عندي غيرها. فبالأخير لازم تطلع. مع مين بدي أعيش؟ يعني يعني مين اللي بدي أستأنس فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ حضل دائما اعتمادي على الآخرين، فتطلع هي وأنا أضفها من اللي فيها وأخلصها من مرض الأعصاب وأعالج لها السكيزوفرينيا وأعالج لها القلق والاكتئاب وكذا، أحسن ما أنها تضلها دائما بالسرداب. حلو. سارة الحضرمي ترى بتحكي في موضوع كنت بدي أسأل فيه. أه. الآن ما البديل إذا إحنا كان تربى غالبية الناس تربوا على هاي المسألة رضا الناس والجمال والعرس والبيت وكذا، طب إيش الحل الآن إذا هذا تأصل؟ احنا هذا اللي عم نحكي، لذلك يعني احنا يمكن اجت المكالمات واحنا عم نحكي شو التطبيق الواقعي لقضيه اني افتح الباب في الصالون واقول لهم للناس اطلعوا برا، او يعني اذنوا لنا على قولت كنا بننكد زمان بيقول لك شفت فيلم هونا، بيقول لك لا شفت فيلم لازقي لكم. طيب فاقول هونا للناس، اعطونا مساحتنا. طيب مع السلام. ما تطبيق هذا الكلام في الحياه الواقعيه؟ انا اطلب من الناس دائما أن يدربوا أنفسهم بالبداية يوميا على أن يكون هنالك نصف ساعة في الحياة اليومية قبل النوم، مش وقت النوم، وقت النوم ما أنت أكيد لحالك، لا في الحياة اليومية نصف ساعة على الأقل. طبعا حتقولي ليش نصف ساعة، حقول لك يعني لو قلنا ساعة حتقولي ليش ساعة، حتقول المهم يعني تحديد وقت معين من الزمان. لا في لا تليفون ولا سمارت فون ولا واتساب ولا فيسبوك ولا تويتر إنسان. حتى أعود نفسي أعرف هل أنا قادر أني أجلس بدون الناس في الصالون، هل أنا ساعتها حمتحن حالي لأي درجة أنا خايف من هذا الكائن اللي في السرداب. طيب ولا كتاب، إلى أي درجة أنا جيد كتاب ولا ولا إشي تمام؟ لا لا في البداية أنا أنصح إنه ولا إشي. الإشي الوحيد حتى أكون يعني متحيز لنفسي وعنصري ومتعصب إلى آخره فقه النفس. طيب لأنه هو غرضه إنه يعرفك نفسك، يعني هو غرضه إنك أنت تجلس مع نفسك. لكنه ما عدا ذلك، مش ما عدا قصدي فقه، ما عدا أي شيء يقعدك مع نفسك أنا ما بنصح. لأنه الغرض هو التدريب، يعني هو أشبه ما يكون بمخيم عسكري. صح المخيم بيكون فيه شوية صعوبة في البداية، بس أنا أنصح فيه بالبداية. طيب الآن البعض بيقول لك طب أنا ما بقدر ممكن أقرأ، حقول اقرأوا، بس المشكلة ماذا تقرأ؟ يعني بعض الناس بيقرأ روايات، بيقول لك هيني عم بقرأ رواية قاعد لحالي، بقول أنت مش قاعد لحالك، أنت قاعد مع ألف شخصية في الرواية. صح. يعني أنت قاعد، أنت مفكر حالك قاعد لحالك. بس في الحقيقة وقعها أكبر هاي مسألة الروايات أو يمكن نحكي فيها يعني يعني نخصص لها في يوم من الأيام. أنا نشرت قبل أيام، هي لها سلب وإيجاب في المنظور النفسي. من سلبياتها وهم الشخصية القوية والمسيطرة، وهو في الحقيقة شخصية ضعيفة. هو عايش مع شخصيات أوليفر تويست وشخصيات أرنست هيمينغوي وشخصيات دوستويفسكي وشخصيات، ومفكر حاله أنه الأخ يعني مسيطر وكذا، وهو في الحقيقة مش عارف يرتطم بأرض الواقع، لأنه مش عارف يتعامل مع مع مع شخوصها، لأنه أصبح شخصية خيالية رومانسية. كلمة رومانسية بالمناسبة يعني أساطير، يعني غير حقيقي. فإذا أولا بدي أفتح الباب وأطلع الناس اللي في الصالون بكيف يوميا نص ساعه. ولذلك انا دائما بتحدى الناس، اقول لهم اتحداكم انه تزيلوا هاي التليفونات الخلوي والسمارت فونز والتابز والايباد. وما يا رجل، احنا قبل فتره كنت في مؤتمر معي، يعني الله يهدينا ويهدي الجميع، دعاة مشاهير قاعدين حول طاوله طعام، كل واحد ماسك الخلوي شغال فيه. قلت لهم لا، هي مشكله يعني، اذا انتم هيك معناها شو جمهوركم بده يكون؟ ولا حد بحجة متابعة الأخبار حلو عني قاعدين يعني نضحك على بعض، مش قادر تقعد لحالك أصلا. حتى من باب يعني يعني حتى في شو في شيء من من سوء الذوق وسوء الأدب إنك أنت قاعد مع ناس وشغال بالمربي وشغال يكون فأنا أقول أولا بدك تزيح الناس من الصالون. إيش بدنا نطلع نكمل الفكرة؟ كمل فكرتك، ضايل المعنى 20 ثانية. طيب إذا أولا أول شيء تدريب عملي يا رب البيت، يلي يلي يلي عندك أولاد تزوجوا، يا رب البيت، يا مدير الأعمال، يلي وحيدين، يلي ختياره ختيارة، عودوا أنفسكم أولا تقعدوا مع حالكم. طبعا حتكون المسألة في البداية صعبة لأنه ما تعودتوها قبل هيك، زي كأنك عم تتعرف على واحد جنبك في الباص ومستحيل تتعرف عليه، لكنها في النهاية رح تصير سهلة أكيد. حنحكي إن شاء الله بعد من فاصل بنروح لموجز الأخبار، بعدين منتابع فن الحياة. دكتور عبد الرحمن معتصم عقل على الفيسبوك بيقول هل إذا أنا بدي أخرج النفس من هاي السرداب إنه يكون الهدف والأساس إنه أن يكون الشخص الأول في حي أو الأول في حياتي هو الله سبحانه وتعالى فقط، هيك بعالج نفسي؟ طبعا بس هي حنحكيها في التحلية. يعني هو الأصل زي ما حكينا إنه إحنا يعني ما هو طبعا يعني حتيكون جواب بشوي خلي أسميه جواب عالمي. طيب ينبغي على الإنسان أن يعلم ما هو معبوده أولا بصراحة، لأنه قد يكون معبودك مش ربنا، قد يكون معبودك قد نكون عم ندعي أن ربنا هو معبودنا، لكنه في الحقيقة معبودنا أرب آيدل، ومن اسمه معبود أرب آيدل وستار أكاديمي أو حبيب أو حبيب زوج طبعا أو زوجة إلى آخره. فطبعا نحن نقول أننا خلقنا، وأنا الحقيقة يمكن عندي تحفظ على بعض أطروحات بعض الدعاة، خلقنا للعمارة يا جماعة، إحنا خلقنا لعبادة الله. طيب هذا الأصل، كل عمارة الأرض والخلافة ما كان بإمكان الملائكة يعمروها والجن يعمروها وغير الله سبحانه وتعالى قالها صريحة بلام تعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الآن في الطريق للعبادة هنالك خلافة وعمارة أرض وكذا، وهذا لن يتم من منظور نفسي إلا إذا النفس ماخذ حقها. أما أنه تحترق مشان الآخرين والكلام هذا، هذا موضوع روحي لله على الفيسبوك برضو بتسأل عن هذا الموضوع اللي هو أنه إذا النفس وأحترق أن أكون شمعة وأحترق لأضيء للآخرين. لا طبعا لا هذا شيء يعني خاطئ. عم بنشوف آثاره الآن، لما بنشوف يعني أم ربت ابنها ولما أجت بنت الحلال تزوجته انقلبت هذه الأم إلى وحش كاسر. ليش؟ لأنه في الحقيقة كانت عم كل التربية مش المقصود فيها اني انا عم بعمل شيء من داخلي مسرورة فيه، لا انا عم بجهزه عشاني، عم بكبره علشاني، عم بنفخه. أنا زي ما بحكي للناس، بعض الناس في تربيتهم زي الكبش اللي قاعد بتسمنه عشان تذبحه يوم عيد الأضحى. تمام. هذا خطأ يا جماعة. في المقابل بعرف أولياء أمور، آباء وأمهات كبار في السن. يا أخي أنا دائما بجيب هالمثال، بقول بتلاقي ختيار كل من في البيت يعشقه، يعشقه، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى وأخذ أمانته يحزن عليه الأحفاد يمكن أشد من حزنهم على الأب والأم. قد ما كان عبارة عن يعني نور في البيت كان في المقابل في ختايرة. بعض الناس يقولوا والله لولا الإثم لدعينا أنه ربنا يأخذه. ليش؟ لأنه عبارة عن عالم نكد. عبارة لذلك أقول دائما من الآن يا جماعة، إذا كان عم بيسمعني شاب أو شابة، إذا كان عم بيسمعني شاب بالغ أو بالغة، إذا كان عم بيسمعني الآن ناس على مشارف الأربعينيات، من الآن استعدوا أنه تكونوا في لحظة وحدتكم مستأنسين بالله. أما أنه تستنوا الآخرين يعطفوا عليكم، أنا يمكن حكيتها سابقا هون أو ما بعرف إذا ما حكيتها، في المدارس البنات دائما ببعد أنا كنت بقولهم أنا بقدر أخلي واحدة فيكم تعيط اليوم، كيف؟ بس أحكي لصاحباتها ما تسلم عليها، لأنه خلاص استعبدنا للآخرين. صار الآخر هو اللي بيقرر من أنا، هو اللي بيقرر إيش أنا، هو اللي بيقرر قيمتي. فإذا طبعا أنا بحكي له يعني، بس البداية أنك بدك تزيح الآخر حتى سبحانه وتعالى يكون له مقامه. جميل. إحنا الآن في مرحلة التخلية الآن. نعم. طب المطلوب الآن أن أخذ بيد نفسي ولا أني أنتصر عليها؟ طيب أكمل حتى حجاوبك. طيب إذا أولا نصف ساعة في اليوم مع نفسي، وخلال الحياة اليومية أكرر، مش وقت النوم، وقت النوم هذا هرب، ما هو أنا غصب عني، يعني زي اللي بيقول لك هيني أنا هاهد شايفي دكتور هيني بالسرير لحالي ما في حدا معي، لا والله يعني ما ضلش شيء إلا إذا بدك الناس يجوا لك كمان في الحلم إشي ثاني. لا، خلال اليوم وأنا في العمل وأنا في المهنة وأنا في باص وأنا في، أحاول قدر الإمكان أني أكون فعلا في عز انشغالك يعني بالضبط. حتى أثبت، ولذلك الأمهات بقولهم عودوا الأولاد أنه في لحظة رجوعهم من المدرسة أكلوا شربوا كذا، هسا أنت عندك وقتك وهم عندهم وقتهم، مش تكوني طول وقتك معاهم عم بتحلي لهم الواجب وعم بتحضري لهم الشنطة وفي الأخير يناموا وبعد النوم بدك تعطي نفسك حقها. هذا خطأ. هذا خطأ، معناها ما عم بتعوديهم أنه يعرفوا أنه أمي عندها حق حتى في وقت وجودي. في نفس الوقت اعتماد على ذاتي طبعا. هي تدري يعني لها أشياء كثيرة. طيب خلصناهم الآن، راحوا الناس، هذه قلنا الخطوة الأولى الصعبة. الخطوة الثانية الصعبة اتخاذ قرار الالتفات إلى السرداب وفتح الباب. هاي هي اللي بتخليني الناس يجولي على العيادة وأقعد معهم أحيانا ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وشغال مثل وكيل النيابة، هو يجي اليمين وأنا أروح لشمال، لأنه ما بده يواجه نفسه، ما بده يقرب جنب النفس اللي هو أصلا صار له سنين هربان منها، بده يرمي المفتاح بعيد. ولذلك أنا هون أقول يا جماعة، يلي كثير بتحكوا على القذافي وحسني مبارك وزين العابدين ومش عارف مين وغيره وغيره، يا جماعة كلنا هؤلاء ما هم إلا عبارة عن بشر خادعوا أنفسهم بمخادعات كثيرة وحيل نفسية حتى ما يواجهوا أنفسهم. تسمع خطبهم أنا المواطن حبيبي، أنا الفقير مش عارف شو كذا، ولما فتحوا الأبواب والمخازن والمكتبات وجدوها مليئة بمستفة دولارات مسروقة ومنهوبة. الناس بيقول لك يا عمي هذا مريض نفسي، يا عمي كلنا هيك، كلنا معرضين، إلا من رحم الله. كلنا عندنا محاولة لعدم مواجهة النفس. لما واحد يجي يقول لك بدي أنصحك، بمجرد أنه يقول لك بدي أنصحك تتغير تعابير الوجه. ليش؟ لأنه معناها عم بيحاول يلفتك حتى تشوف حالك. أنت ما بدك تشوف حالك. إن مدراء شركة، المرات الناس بيقولوا يا دكتور هذول الحكام كيف يوصلوا لهالمرحلة؟ أقول لهم ليش تحكوا على الحكام؟ احكوا على مدير شركة. مدير شركة، والله أنا دائما بحكيها بصراحة هاي. طبعا يعني هو مجتمع مصغر على فكرة. طبعا الشركة طبعاً. والبيت أحيانا بيكون مجتمع هنا مصغر، ولو أنه الأثر أصلا في كلام، لكنه من هنا يصدق كما تكون يولى عليكم. بالضبط. يعني هي القضية مش أنت يا رجل. أنا بتذكر كتبت رسالة فقه الثورة أيام يناير، شباب يعني قالوا بدهم هيك إشي يوزعوه في الميدان، قلت لهم مش واحد يروح من الميدان ويتحول إلى دكتاتور في البيت، معناها أنت أسقط دكتاتور خارجي لكنه دكتاتورك الداخلي لساتك ما أسقطته. معناها إحنا في عنا هذا الخوف، في عنا هذا هاي الحيلة الدفاعية إلا من رحم الله. إذن مرة أخرى اللحظة الثانية الصعبة، القرار الثاني أني ألتفت إلى السرداب وأفتح الباب. الآن مع فتحة الباب في عندي خيارات، اللي حشوفه قدامي هذا منظر مؤذي لأنه أصلا أنا هربان منه، وهنا للأسف البعض يبدأ بجلد الذات. أنت مش نافعة، أنت ربنا راح يسخطك، أنت مش شوفي غيرك. يا جماعة نفسي هنا لأني أنا اللي وضعتها هنا. بس أنا اللي جبت. عذرا بس في مسألة هلا بعض الأشخاص ممكن يفكروا عن جد بدهم يشوفوا إشي. يعني يشوفوه في عينه. لا ما احنا قلنا انه يعني احنا قلنا احنا عم بنصور صوره يعني سيناريو درامي بس لكنه في لكنه خليني على ارض الواقع. البعض بيقول لك يا دكتور انا بصراحه حاولت اقعد مع حالي ومش قادر. بقول لهم طبعا لانه عم بيظهر لك شيء خايف منه. حلو. عم بيظهر لك ماضي ذنوب معاصي شعور بالنقص افتقار لما وصل اليه الاخرون الى اخره الى اخره، وبالتالي من الطبيعي انك تصل الى هاي المرحله. هاي اللحظة يا جماعة أول ما أول شيء ينبغي أن أتذكره أن هذه النفس هي النفس الوحيدة التي لدي. باختصار ليش عم بقول هالكلام؟ لأن البعض أول ما بيطلع على المنظر يشوفه هيك يقرر أنه يسكر الباب ويطلع مرة ثانية يفتح الباب للي في الصالون ولا اللي برا يقولهم ادفوتوا وينسى اللي جوا. بأذي حالي من وكثير من وهنا عاد احكي عن المخدرات، احكي عن الخمرة، احكي عن الإدمان الإنترنت، احكي عن الفيسبوك، احكي عن تويتر، احكي عن المواقع التواصل باختلافها، احكي عن الواتساب. قرر الناس انه يسكروا على حالهم وقاعدين مع هالمجتمع الوهمي هذا ومفكرين حالهم صح، لكنه في الحقيقة في الداخل لسه هو عارف انه في اشي هناك عم بيستناني. طب انا فتحت الباب شو اللي بسويه؟ اولا اياك والجلد. طيب صار شوية عتب بيني وبين نفسي يعني بزعل، مش مشكلة اقبل، ما انت هاريها، خليها تجلدك شوي، خليها تعتب عليك شوي، خليها. لكن في الأخير هون عندي مادة اللي هي بعد يعني اللي أنا عم بسوي الآن هي قراءة النفس، إني أنا بطلع قدامي في قدامي نفس بدي أقرأها. وقراءة النفس أنا حتى أختصرها على الناس، أنا عامل مادة عبارة عن أسئلة بتاخذ الإنسان من أول من ولد لحد لحظته اللي هو فيها. يتطلع على هو مين. وهي الأسئلة زي ما بحكي للناس مرات بتخلي ناس يكرهوني. في بعض الناس بيقولوا دكتور ما طقناك لأنك ورجيتنا أشياء ما بدنا نشوفها وهربانين منها. بقولوا مش مشكلة يكرهوني، المهم تحبوا حالكم. طيب تحبوا حالكم تسعوا للعلاج طبعا. الآن في العكس، بعض الناس بمجرد ما قرأوا أنفسهم قالوا يا دكتور المشكلة اللي كانت موجودة انحلت. ولذلك أنا من أيام من أسابيع بلشت أنشر رسائل الناس القديمة اللي كانت جايتني، يا دكتور فقه النفس عمل لي كذا، يا دكتور قراءة النفس خلتني كذا، يا دكتور أنا كنت بفكر حالي، يا دكتور الدواء اللي كنت عم باخذه صار لي سنين تركته. اقرأوا أنفسكم بس. بعد قراءة النفس ينبغي علي أن أقبل نفسي. وهي برضو في مادة أنا كاتبها، يعني هي نفس مادة فقه النفس، في قبول النفس. كيف أقبل نفسي؟ لازم أعرف أني أنا مش كامل وأن الله خلقني لأذن، يعني من طبيعتي الذنب والتقصير. لازم أعرف. أما أني أتصور الكمال والناس اللي بدهم يكونوا بيرفكشن في بيرفكشن، هذا شيء غير حقيقي. هذا غير حقيقي. ينبغي أن أقبل نفسي كما أنا. بعض الناس الموسوسين بده كل إشي صح، بده كل إشي كذا، بده يكون نظيف مرتب. حلوة هاي، خلينا نوقف عندها رغم أنه ما ضل وقت كتير، لكن مضطرين للفاصل الأخير. طيب. فاصل وميادين من تابع فن الحياة وحلقة اليوم النفس والسرداب. نتابع معكم القسم الأخير من فن الحياة وحلقة اليوم النفس والسرداب. دكتور تسنيم أبو عيش بتسأل على الفيسبوك، ممكن أني أتخلص من الشوائب النفسية في الثقة بالنفس وتهميش الأشخاص اللي ما عندهم القدرة على التفاؤل؟ طيب هذا علاج يعني حكيم، لكنه أنا حنأجل الكلام عن ثقة بالنفس لما نتكلم عن تقدير النفس. حلو. لأنه هي جزء منها إن شاء الله. لكن يعني كإجابة هيك مختصرة، نعم نعم طبعا. بس هي القدرة على تهميش الناس هي اللعبة. والمهم في تهميش الناس أنه ما يكون في عندي نظرة كبر عليهم. هذا تردد مهم. لأنه يعني البعض بيقول لك أنا أصلا تعال فعلا اللي أنت قلته يا دكتور أنا سويته، صرت أطلع على هذول الناس أقزام أصلا. بقول هذا غلط، دير بالك. لا لا لا أنت ما زي مرة واحد بقول له أنا بحس عندك كبر، قال لي أنو كبر؟ أنا حتى الزبال اللي عندنا بحكي معاه. قلت له يخرب شرك، حتى الجملة تبعتك فيها كبر. يعني حتى كلمة حتى الزبال يعني شو مش إنسان؟ يعني حتى كلمة حتى الزبال يعني. وبالمناسبة هو هذا الطبيب اللي كنا عم بحكي عنه. إحنا عندنا مشكلة في مجتمعنا أننا يعني نصنم الناس، ننجمهم بطريقة تخليهم زي معشر الأطباء اللي أنا منهم. بنصير نتعامل معهم زي كأنه هو مسؤول. لا يا حبيبي، أنت خادم للناس، أنت ينبغي أن تكون خادم للناس. بس اللهم لأنك قضيت وقت كثير من حياتك وعلم، فخدمتك عم بيعطوك فيها مبالغ مرتبة. جميل. لكن مع ذلك أنت خادم. يعني سبحان الله، عمر الخطاب كان يصف نفسه بهذه الصفة، أنه خادم للمسلمين، أجير عند المسلمين. إحنا عندنا لا، عندنا طبيب شاف حاله شوي، مهندس رجل أعمال كذا، بس طبيب موظف بعطي توقيع ولا ختم بيصير. إيش بيحكوا يعني؟ فلان بيشتغل سواق عند غفير البيل، مش عارف إيش هي هيك عم بتصير تراتبية يعني. طيب وصلنا لعند قبول النفس قبل ما نختم. اذا احنا في عندنا ابو صهيب كانه في اتصال، خلينا ناخذه بلاش. معلش لا بس تفضل ابو صهيب. السلام عليكم. معلش معلش يعني ساعدنا الدكتور. لا بس تفضل ابو صهيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معلش يا دكتور احنا بنحاول ان نلحقك ولو بالثواني الاخيرة او الدقائق الاخيرة. من عشان هيك اخذ شايف كيف حسيت فيك يا ابو صهيب. قول. والله احسن مني الدكتور يا ابو صهيب. الله يسعدك يا دكتور. طبعا احنا قبل ما ابلش في الاسئلة على السريع بدنا تختم الحلقة يا دكتور بكتب معينة بتنصحنا ان نقرأها، اسماء تعطينا كتب معينة، هذا اول نقطة. في اي موضوع ابو صهيب؟ في اي موضوع؟ اكيد النفس يعني تغيير. طيب. السلوك الانساني. طيب حلو. نعم. هلا بالنسبة للأسئلة، في أول سؤال العادات بصفة عامة، في عادات سيئة بتصيب الإنسان؟ طبعا هذول الثلاث عادات اللي بتحكي لك إياها بجوز متناقضات بعاد عن بعض بس أكيد كلهم مخالفة للشرع. الأولى العادة السرية، هذه اللي إحنا بنسمعها الشباب بعادة وكيف الإقلاع عنها. النقطة الثانية الثرثرة أو كثرة الكلام، كيف أه. بيتخلصوا من هالعادة. الثالثة الإقلاع عن الدخان أو الخمر، الله يبعدنا عنها، معروف كمان هذا حرام. هذا أول سؤال. السؤال الثاني الفرق بين النفس والقلب والفؤاد والعقل. هذا مش سألته قبل هالمرة أبو صهيب؟ سألته حلقتين. يعني شعرت إنه بصراحة مش مشبع ال يعني. ما هو أنا حكيت لك أنت سأل سؤال انكتبت فيه مجلدات يعني بدك ثانية. طب إحنا بنجاوب على العموم. على العموم الكتب اللي أنا راح يعني اللي راح أرشح لك إياها بعد شوي فيها شيء إن شاء الله يعني يلبي رغبتك فيها. طيب السؤال الأخير عن النفس. هل أول ما يجي الإنسان على هالدنيا إحنا بنعرف مولود على الفطرة؟ فابتداء هل النفس المفروض مش النفس تكون كونها جزء منا، معنا مش ضدنا؟ يعني احنا بنعرف الشيطان ضدنا منذ الخليقة، هذا معروف. جميل. فهذا هل من الجنود اللي ضدنا ولا معنا؟ جميل حلو تمام. شكرا يا ابو صهيب. شكرا. اهلا وسهلا. طيب تحب تجاوبه دكتور؟ طيب هلا ذكرني انت في اخر دقيقة علشان موضوع الكتب. طيب حتى ماشي. اخر شيء ايش الاسئلة الثانية اللي عند ابو العادات صحيح؟ السيئة كيف ممكن نتخلص منها بشكل هلا شوفوا يا جماعة زي ما حكينا سابقا في ايش اسمه فكرة شعور سلوك. اذا ما تغيرت الفكرة وما كانت قوية الشعور ما بيتغير وبالتالي السلوك ما بيتغير. زي ما حكينا سابقا وجبت مثال قضية الدخان ويمكن حتى في حلقة من الحلقات راحت نص على الدخان بزرق. في يوم من الايام إذا أنا فكرتي عن الدخان أصلاً ما تغيرت، إذا فكرتي لساتها مربوطة بإعلان تجاري حاطط لي واحدة شجرة جنب واحد والدخان قاعد بينساب من السيجارة بطريقة معينة والموسيقى التصويرية وراء، إذا أنا فكرتي عنها هيك أو فكرتي عنها مع الشباب والأراجيل والكذا أو فكرتي عنها مع الشباب الكول والانفتاح والكذا، إذا هاي فكرتي ما تغيرت في المقابل إذا كانت فكرتي هي حرق الجسد إضاعة المال كراهة ريحة الفم عند الملائكة التي يعني تكره ما يكرهه ابن آدم الصلاة الجماعة اللي إذا سبحان الله يكفي إني أقول اطلع على مثلا هذا كله لاحظ هذا كله بيلعب على الفكرة. أيوه. إنك تطلع على فيديو كليب مثلا كان الله يجزيه الخير دكتور محمد العوضي عامل فيديو كليب قبل فترة عن واحد جاي بيورجيه رئة الإنسان كيف تتحول من وردية لطيفة إلى سودا زفت. طيب هذا كله إذا أنا من الناس اللي كنت بيوم من الأيام ما عندي أي مشكلة بإني أشرب نص لتر بيبسي مع مع مع وجبة أكل. لما شفت هذا وأنا طبيب وحالتي حالي لما شفت فيديو بيحكي عن كمية السكر اللي موجودة بعلبة البيبسي يا رجل قلت أنا إيش اللي كنت بسوي بحالي. فأحيانا الفكرة بدها بدها بدها شغل. القضية الثانية طبعا طبعا محفزات تمام. يعني العادة السرية ممكن يعني يراسلني أنا في عندي رسالة طويلة عن الاستمناء وإدمان الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية عند الشباب. حتى فكرة الاستمناء ما دامها مرتبطة بمدخلات معينة وانت المدخلات ما قدرت تشتغل عليها، ما دام انت المدخل عندك انه صورة فلاني او الفيديو كليب فلاني مربوط عندي بالجنس والجمال والكذا مش مربوط عندي بالعهر واضاعة الكذا، هي كل القضية لعبة على الفكرة. اذا ما اشتغلت على الفكرة ونفس الشيء الخمر وغيره وغيره وغيره الى اخره كل العادات نفسها. ايش كمان كان فيه الفرق؟ بقول النفس ما هي جزء منا خلقت معنا كيف بالنفس. ومن قال انه ما عشان هيك كويس انه اجى السؤال في مجاله قبول النفس. يا جماعة النفس هي ليست فقط أمارة بالسوء، النفس هي لوامة والنفس هي المطمئنة. ليش احنا بنيجي على الأمارة بالسوء فقط؟ طبعا هو اطلق اذا اطلقت كلمة النفس اطلقت على النفس الأمارة بالسوء، ولكن النفس هي ايضا النفس اللوامة واللي اقسم بها الله ولذلك العلماء يقولون انه اهم نفس، يعني اهم جزء من اجزاء النفس هو نفس اللوامه، لانها هي اللي بتوصلني للطمانينه، هي اللي بتاخذ بايدي وتوصلني الى طيب. اذا هي معنا ولا ضدنا؟ هي انا ما بدي يكون الكلام مع انه من البدايه احنا عم نحكي عن نفس السرداب زي كانه في انفصام، انه في انا وفي نفسي، هي لانها اجزاء فكانه في جزء بالطابق اللي فوق عم بيحكي عن جزء بالطابق اللي تحت، لكن هي كلها جزء واحد. طيب فالنفس هي انا، انا ينبغي ان احب نفسي لانها جزء مني، ولان نفسي. طب مين اللي بيخليني ابكي على الطفل الصغير لما اشوفه بالشارع مثلا مرمي، ولا منظر من مناظر اخواننا في فلسطين نفسي. ولا في سوريا أكيد. نفسي. اذا هي محبه، اذا هي لكنه هي ايضا فيها ذلك الجزء الغريزي البهيمي اللي قد ياخذ بي احيانا الى فعل الخطأ. قبل فتره كان في فيديو كليب على اليوتيوب موجود من ناشونال جيوغرافيك لنمر رايح بده ياكل قرد. طيب القردة الأم كانت لساتها مولدة مولود، راح فعلا قضى على الأم وأخذ الصغير معه، الصغير بيخاف منه كل شوي آخر إشي، وإذ فيه عم بيحنوا عليه وعم بيربيه مع أولاده. يا سلام. هذا نمر وهذا كان قاتل الأم. طيب فأنا قصدي أنه لا ينبغي أن ننظر إلى النفس على أنها العدو دائما، لا، لكنه هي في حالة يعني صراع وفي حالة منافسة مستمرة. لكن أنت أحيانا تظلمها بأنك بتخلي حسب انا ايش اللي عم بعطيه، هي مش مفروض انها اولويات تكون اولويات في حياتها. طيب بعجاله قبول النفس ما ضلش. طيب اذا قبول النفس، اولا لازم اعرف انه انا مخلوق بالقدره بالافتقار لله سبحانه وتعالى وبالافتقار للاخرين والرغبه والنزوع الى التقصير والى الذنب والى، وبالتالي اني اطلع على نفسي على اني لازم كل شيء نظيف. لازم واحده من مشاكل التربيه الان، واحده بتجي لي هذاك اليوم بتقول لي انا ابني ما بيرضى يشرب من ميه ثانيه، من كوباية ثانية. بقول لها ديري بالك، هذا حيطلع في يوم من الأيام عنده مشكلة الوسواس المرضي. لأنه وطبعا يعني على الهامش، واحدة من مشكلاتنا الآن أنه بتلاقي بيت فيه 4 تنفار لكن فيه 500 مج. يا عمي ليش؟ ما هو يعني عشان الضيوف، بل نضحك على بعض، ولا في ضيوف ولا بطيخ، واحد شايف حدا هالأيام. عودوا حالكم، زمان كنا كلنا هالكوباية موجودة عند الكل والكل بتناوب عليها، ولا كان في أمراض ولا في أقصد أنه نمط الحياة كمان عم بيبعدنا عن قبول أنفسنا، عم بيبعدنا عن، صرنا نقرف من البسة ونقرف من الكلب ونقرف من مش عارف إيش، نقرف ليش؟ لأنه صرنا أصلا يعني كل حياتنا بلاستيك، صارت كلها ميد إن تشاينا. طيب وبالتالي وجزء من قبول النفس اني اعرف انه انا هذه النفس اللي عندي. انا دائما بحكي للناس، تصور لو انا حطيت لك محفظة معاك، شنطة اغلقت عليها وما قلت لك ايش فيها، كيف حتعرف تتعامل معاها؟ ما حتعرف تتعامل معاها. ليش؟ لانك حتخاف. انا مسكر عليها ومخيطها فيك وبقول لك هي ما بتقدر تطلع على الجواتها. المجهول بخوف، فما بالك لما يكون المجهول هو نفسك. فمن الطبيعي انه لازم تطلع عليها ولازم تقبلها، لانه ما في عندك غيرها، والا رحت كبيتها وانتحرت، او رحت كبيتها بحشيش وبمخدرات وبكذا، وبعدين التفتت برضو عشان تطلع على الناس اللي هم اصلا خلوك في هذا السرداب من يجب البدايه. يجب ان تتقبل كما هي، كما خلقها الله سبحانه وتعالى واودعها. وبالمناسبه واللي بده يفوت على الصفحه فن الحياه، كل اللي عم نحكيه مفصل بكتابه وبفيديوهات. جميل. لكنه الظاهر احنا حنؤجل الكلام عن تقدير النفس الى الحلقه الماضيه، الحلقه القادمه حتى ارد على أبو صهيب في قضية الكتب. أنا في عندي مجموعة من الكتب اللي أنا بنصح فيها. أولا أبو صهيب، طالما أنك سألت عن، في كتاب هو عبارة عن رسالة ماجستير لمفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي جوزو، اسمه مفهوم العقل والقلب في القرآن، بفصل يعني بهذا الموضوع. وفي كتاب المنطق من مجموع الفتاوى لابن تيمية برضو يفصل، يعني هو مش كتاب لحاله بس هو فصل، أو يعني كتاب المنطق من مجموع الفتاوى لابن تيمية، أيضا بفصل في هذا الموضوع تبع النفس. وفي أيضا فصل خاص بإحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، وبرضو بيحكي في هذا الموضوع. وفي كتاب ابن سينا برضو بيتكلم في فصل كامل عن الفرق بين هذه الألفاظ، العقل والنفس والفؤاد واللب والشعور إلى آخره. أنا بنصح في كتاب القرآن وعلم النفس للدكتور محمد عثمان نجاتي. طيب يعني في يمكن قادمة كمان، لكن هذا الكتاب كان من أوائل ما كتب في بدايات يعني في أواسط القرن العشرين، والحقيقة كان يعني بداية جيدة، وكان في بعده متابعات مباركة. يمكن نفصل لكم بعدين في بعض إن شاء الله تعالى. الحلقة القادمة من تابع النفس والسرداب وتقدير النفس بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن ذاكر، وكمان نشكر زملائنا من الهندسة الإذاعية مراد بشير، ومن المتابعة ندى التهتموني. في ختام هاي الحلقة من فن الحياة رسالتنا لكم أحبائنا، لنتقبل أنفسنا كما نحن ونقدر نفوسنا ونرضى بما كتب الله لنا، ولنعمل على تطوير قدراتنا لنرتقي ونتحرر من العبودية لغير الله. تقبلوا مني نور الدين غزال أمنياتي لكم بالسعادة والحياة الجميلة. إلى اللقاء. فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة.